اسمح حكاية الابن يا خالد حكاية حصلت مش عايزة سؤال. الابن باع قلب امه الغالية عشان يبقى صاحب ملك ومال. راجل حداه المال كتير والود عنده يا ناس أسير، بيخدمه علشان ماله والود اهو مسكين وفقير. راجل حده المال غلبه وبيشكي من وجع قلبه. راجل حده المال غلبه وبيشكي من وجع قلبه. نده الطبيب يكشف عليه لقى الألم تعبان قلبه. ندى الطبيب يكشف عليه لقى الألم تعبان قلبه. بكى الرجل عاللي جراله، فكر وزاد فكره بماله. بكى الرجل عاللي جراله، فكر وزاد قلب امك ليا وخد اللي عايزه يا عينيا. قال له تبيع قلب امك ليا وخد اللي عاوزه يا عينيا. قام الولد سحب السكين، قال له ساعجبه بايديا. قام الولد سحب السكين، قال له ساعجيبه بإيديا. الأم قالت له هو قلبي يعني يغلى عليك، خدوا يا ضنايا بين إيديك. هو قلبي يعني يغلى عليك، خدوا يا ضنايا قلبي يعني يغلى عليك، خدوا يا ضنايا بين ايديك. هو قلبي يعني يغلى عليك، خدوا يا ضنايا بين ايديك. قام الولد في السكة وقع، قلب امه قال له اسم الله عليك. قام الولد في السكة وقع، قلب امه قال له اسم الله عليك. ندم الولد وبكى بالعين وسحب على نفسه السكين. ندم الولد وبكى بالعين وسحب على نفسه السكين. ندم الولد وبكى بالعين وسحب على نفسه السكين. ابن الولد وبكى بالعين وسحب على نفسه السكين. قلب الأم قال له